والرسول تقدم أنه بشر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. والفرق بينه وبين النبي أن النبي أيضا أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه، فهم يشتركون بالتبليغ. وذا قال الله جل وما أرسلنا من قبلك من رسول نبي، سمى النبي مرسلا لأن مهمته تبليغ ودعوة الناس إلى التوحيد. والفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله أن كل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة، ونبي الأمة والرحمة والملحمة بعث إلى الناس كافة وإلى الثقلين. قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون إليك الآية. ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بكل الرسل. والرسل على قسمين، قسم مقطوع بهم متفق عليهم، قسم مختلف فيهم كما اختلف العلماء في الخضر، كما اختلف العلماء في تبع، والذي يقول عنه العلماء ومن كذب الرسول فقد كفر يعنون المتفق عليه لا يعنون المختلف فيه.